يزيدك يا رب. مدد يا رب مدد. Thank you. عليك نور والله يا محمد. النبي جمال النبي ما يغويه جمال النبي. الشمس والقمر بحسبان Oh, لا اله الا الله لا الله يدويك الله مجيدك حضرة النبي لحالك عم شقها الله مجيدك الله يزيدك يا رب يا ابو احمد يرضى عليك يا ابو احمد لحالك يا رب لا اله الا الله الله الله اكبر اللهم صل على النبي الله يزيدك يا رب فبأي آلاء ربكما تكذبان الله الله الله الله لا قوي لا كده يا مولانا يا رب الله الله الله كل من علي صل على النبي الله اكبر 36 ربنا طول عمرك يا بركه صل على النبي عليه ضويك يا عم الله يجزاك ابو احمد الله اكبر الله يجزاك بالسحاله الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم صل على النبي الله يقويك ويزيدك بسم الله عليك يا بحر والله على النبي اقعد يا شنب طيب طب رمي اهو انت روحنا يا ابو احمد والله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صل على رسول الله اسلم يا غالي الله اكبر الله اكبر راح بقلوبنا يا واحد والله انت الواحد يا حلاوة الجنة يا جمال الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ما دامت الصنطاو ما عملت ميت فعلا